لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أذكر بحفظ المتن أذكر بحفظ المتن كنا نتكلم في المرة السابقة عن المشيئة والإرادة عن صفتي المشيئة والإرادة لله جل وعلا وقلنا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية والإرادة الكونية هي المرادفة للمشيئة والإرادة الشرعية هي المرادفة للمحبة وأن الإرادة الكونية لا تخالف وهي المرادفة للمشيئة وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكقوله تعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إذا أردناه أي إرادة كونية لكن الإرادة الشرعية قد تخالف في حق الكافر والعاصي فالإرادتان تتفقان في حق المؤمن والمطيع فالله جل وعلا أراد منه كونا ذلك وأراد منه شرعا ذلك ففعل ما أراده الله جل وعلا شرعا وكونا وأما الكافر أراد الله جل وعلا منه كونا أن يكفر وأراد من العاصي أن يعصي ومن الفاسق أن يفسق لكنه أراد شرعا أن يؤمن وأن يطيع فخالفت الإرادة الشرعية الإرادة الكونية في حق الكافر واتفقت في حق المؤمن وذكرنا الآيات الدالة على هذا المعنى وأقوال أهل العلم في ذلك ووصلنا إلى قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ومن يرد الله أن يهديه فمن يرد الله أن يهديه أي نوع من أنواع الإرادة هنا فمن يرد الله الإرادة هنا إرادة عند أي آية لا لا لا لا وقفنا هنا فمن يرد الله أن يهديه مع شرح الشيخ نعم فمن يرد الله أن يهديه تشمل الاثنين هنا هذه إرادة كونية هذه إرادة كونية فقط فمن يرد الله أن يهديه ها فهل هذا سيضل ومن يرد أن يضله فهل هذا سيهتدي هذه إرادة لا مخالفة لها فهي إرادة كونية فمن يرد الله أن يهديه وأي نوع من أنواع الهدى هذا البيان والإرشاد أم الإلهام والتوفيق هو هداية الإلهام والتوفيق فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يقول الشيخ الآية تدل على أن كلا من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير فالهداية والضلال بيد الله عز وجل وبخلقه فمن يرد هدايته أي إلهامه وتوفيقه يشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط كما ورد في الحديث أن الإيمان إذا دخل في القلب انفسح وانشرح ومن يرد إضلاله وخزلانه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج فلا ينفذ إليه نور الإيمان وشبه ذلك بمن يصعد أو يصعد في السماء يضيق صدره فلا يهتدي هذه الآية فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فالأصل فيه هو الضلال والهداية من الله عز وجل. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، رواه مسلم من حديث أبي ذر يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. وفي قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى. طيب هل هذا يخالف الآية والحديث هذا الذي ذكرناه، يخالف حديث عياض بن حمار رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية مسلمين، فاجتالتهم الشياطين فأخرجوهم عن دينهم أو يعني جعلوهم ينحرفوا عن شرع الله عز وجل. خلقت عبادي حنفاء، هل هذا يتعارض يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته مع قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه، يعني هو ليس بمهدي، وكذلك كلكم ضال إلا من هداه الله عز وجل. وفي هذا الحديث كل عبادي حنفاء، خلقت عبادي حنفاء، فهل هناك تعارض بين الحديث والحديث أو بين الآية والحديث؟ في الحقيقة لا تعارض. لما؟ لأن الله تعالى خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره، وأيضا على التهيؤ لذلك، أي هيأهم لذلك، وأيضا أعدهم لذلك بالقوة، أي جعل فيهم القوة التي تمكنهم من قبول ذلك، جعل فيهم السمع والبصر والفؤاد بذلك يهتدون، هذه الآلات التي بها يهتدون، هذه القوة التي أودعها الله جل وعلا في الخلق أو في بني آدم ليهتدوا بها، فهم مهتدون بالقوة، أي عندهم الآلات التي تمكنهم من الهداية. لكن لا بد للعبد من تعلم لدين الله عز وجل ولشرعه بالفعل، فهو قبل التعلم كان جاهلا لا يعرف شيئا، كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فخلقكم أو أخرج والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن وضع فيكم هذه الآلات السمع والأبصار والأفئدة التي تهيئكم للاهتداء بالفعل، فعندكم القوة والآلات التي تمكنكم من الاهتداء. فإذا هدى الله جل وعلا العبد سبب له من يعلمه الإسلام فصار مهديا بالفعل، وإن كان قبل ذلك مهديا بالقوة، وإن خذله فيقيد له من يغير طريقه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. فخلقت عبادي كلهم حنفاء فأبواه، هذا هو مرحلة التعليم، يولد على الفطرة، خلق له هذه الآلات فهو هيأه وفطره على قبول الإسلام بالقوة بأن أعطاه هذه الآلات، فأبواه يهودانه، هذا هو التعليم، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسه. فإذا يعني شاء الله جل وعلا أن يخذله قيد له من يغير فطرته فينحرف عن هذا الإيه عن هذه الفطرة. إذن لا تعارض بين الآية فمن يرد الله أن يهديه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم خلقت عبادي كلهم حنفاء. طيب يبقى وهنا انتهى الشيخ بالكلام على صفتي الإرادة والمشيئة، وسينتقل على إلى الكلام عن صفة أخرى وهي صفة المحبة لله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى يحب، أن الله عز وجل يحب، يحب العبد الصالح ويحب العمل الصالح. فصفة المحبة صفة ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وهي صفة حقيقية، إن الله جل وعلا يحب حقيقة، ودون تأويل لهذه المحبة وصرفها عن ظاهرها، فهو إثبات مع التنزيه، إثبات بلا تمثيل مع تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة خلقه. فيسوق الشيخ عليه رحمة الله تعالى هذه الآيات في إثبات هذه الصفة. قال قوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إن الله يحب، هذا إثبات إن الله عز وجل يحب. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا من باب أن الجزاء من جنس العمل. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. وأيضا يقول تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي الحقيقة هذه سبع آيات ذكرها بعدها آية أخرى أيضا تتعلق بصفة المحبة، مضافة عندي في الكتاب الذي عندي في الصفات التي بعد ذلك. وقوله: وهو الغفور الودود. ينبغي أن تكون هذه الآية مضافة للآيات السبع التي ذكرتها، لأنها أيضا متعلقة بصفة المحبة. هي عندكم في الكتاب ملحقة بهذا. ماشي، هذا هو الصحيح. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذه هي الآية الأولى. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، الآية الثانية. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، الآية الثالثة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الآية الرابعة. وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية الخامسة. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية السادسة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، الآية السابعة. وقوله: وهو الغفور الودود، الآية الثامنة. والذي يوصف به الله جل وعلا من أنواع المحبة الإرادة والود والمحبة والخلة، يعني الذي يوصف به ربنا جل وعلا من أنواع المحبة الإرادة. ما هي الإرادة المرادفة للمحبة؟ الإرادة الشرعية. خلاص، يبقى الإرادة، والمقصود بالإرادة هنا هي الإرادة ليه؟ الإرادة الشرعية التي قلنا أنها مرادفة للمحبة. فمن أنواع المحبة التي يوصف بها ربنا جل وعلا الإرادة، المقصود بها الإرادة الشرعية. والود وهو الغفور الودود. أيضا المحبة، يحب المحسنين، يحب المقسطين، يحب المتقين، إلى آخر الآيات. وأيضا الخلة، وهي أعلى درجات المحبة، ولم يذكرها الشيخ هنا. وقال ابن عثيمين في شرحه للواسطية: وأتمنى لو أن المؤلف رحمه الله تعالى أضاف آية تاسعة في المحبة، وهي الخلة، وهي الخلة، لقوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. واتخذ الله إبراهيم خليلا. طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآيات في إثبات المشيئة والإرادة كما ذكرنا، ثم ذكر الآيات في إثبات المحبة والرضا. بعد ذلك يذكر أيضا صفة الرضا لله عز وجل، إشارة منه على من زعم التسوية بين ما ذكر. منهم من زعم أن الإرادة هي المحبة، أن الإرادة هي كما زعمت الأشاعر، حولت المحبة والرضا إلى الإرادة. فساق شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى الآيات في المشيئة والإرادة، وذكر بعضها الآيات في صفة المحبة، ردا على هؤلاء الذين زعموا التسوية بين الإرادة والمحبة، وأن المحبة والرضا والمشيئة يقولون أنهما متلازمان، ولا شك في بطلان هذا القول وفساده. فالأدلة الكثيرة دلت على الفرق بين محبته ورضاه وإرادته، وهذا ما ذكرناه في المرة السابقة، أنه يريد لكن لا يحب، فكيف تكون المحبة هي الإرادة دائما؟ أنه قد يريد شيئا وهو لا يحبه، وهو وهو يكرهه، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد في الأرض، مع أن ذلك بإرادته ومشيئته، فقد يشاء شيئا ولا يحبه ولا يرضى. قال ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في هذه الآيات إثبات محبة الله عز وجل وهي على حقيقتها، يعني إثبات المحبة على حقيقتها عن سلف الأمة ومشايخها. وأول من أنكر حقيقتها، أول من أنكر صفة المحبة لله عز وجل، هو شيخ الجهمية الجعد بن درهم، أول من أنكر صفة المحبة لله عز وجل، وهو أول من ابتدع هذا في الإسلام في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القصري رحمه الله تعالى، أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال: يا أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه، وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم. وأخذ هذا المذهب عن الجعد بن درهم، هذا هو أول من افترى هذه الفرية، فأخذ هذا المذهب عن الجعد بن درهم الجهم بن صفوان، فأظهره وناظر عليه، وأضيف إليه قول الجهمية، فقتله سلم بن أخوز أمير خراسان، ثم انتقل وقتله في خراسان، ثم انتقل هذا القول إلى المعتزلة، إلى أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون، حتى أنه امتحن الأئمة في ذلك في هذه الأمور، وكان منهم الإمام أحمد الذي وقف أمامه في هذه المسألة وفي غيرها. وأصل هذا القول مأخوذ عن المشركين والصابئة، اللي هو عدم وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه. ويقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في الكافية الشافية في موضوع خالد القصري عندما ضحى بجعد يوم الأضحى وقال: يعني ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليم. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله برك من أخي قربان. يقول في نونيته عليه رحمة الله تعالى فيما فعله خالد القصري، قال: شكر الضحية كل صاحب سنة. وخالد القصري عليه رحمة الله تعالى فعل ذلك بفتوى علماء زمانه من التابعين وغيره. طيب، يقول الشيخ هنا في شرحه، ويقول ابن القيم أيضا: وجميع طرق الأدلة عقلا ونقلا وفطرة وقياسا وذوقا واعتبارا ووجدانا تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده، فالعبد يحب ربه والرب يحب عبده، والأدلة عقلا ونقلا وفطرة وقياسا وغير ذلك، كل ذلك يدل على هذا المعنى. يقول: وقد ذكرنا لذلك قريبا من 100 دليل في كتابنا الكبير في المحبة. هكذا يقول ابن القيم، أنه ذكر أكثر من 100 دليل في إثبات محبة الله عز وجل. يقول الشارح هنا: فضمنت هذه الآيات إثبات أفعال له تعالى ناشئة عن صفة المحبة، أنه يحب المتقين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فتضمنت هذه الآيات إثبات أفعال لله تعالى ناشئة عن صفة المحبة ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به، فيحب أعمال البر ويحب أعمال الخير ويحب المتقين ويحب المحسنين إلى غير ذلك. وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته، إن شاء أحب وإن شاء كره، فقد يحب هذا العبد اليوم ويبغضه غدا، وقد يبغض هذا اليوم ويحبه غدا، يبغضه وهو على معصيه ويحبه وهو على طاعته، فإذا تاب وأناب أحبه الله عز وجل. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهو قبل ذلك كان عاصيا، كان فاسقا، وربما كان كافرا. الله عز وجل كان لا يحبه وقت أن كان كافرا ووقت أن كان عاصيا، ثم لما تاب وأسلم فأحبه الله عز وجل. إذن هذه صفة فعل يفعلها بمشيئته، إذا تاب عبده هذا أحبه. فتوبة العبد حادثة أم قديمة؟ وانتقال العبد من الكفر إلى الإيمان ومن الإيمان إلى الكفر حادث أم قديم؟ إذن هذه الأفعال التي يفعلها ربنا جل وعلا يفعلها إذا شاء، فتكون من صفات الإيه؟ من صفات الأفعال التي يفعلها بمشيئة، يحب من يشاء ويبغض من يشاء. فهذه من صفات الأفعال الاختيارية التي تتعلق بمشيئته، فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة. ويقول أيضا هنا الشارح: وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا. يقول أن صفة المحبة توهم نقصا. ليه؟ إذا المحبة هي في المخلوق، معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه أو ما يشكله، والله عز وجل لا يشكله أحد ولا يناسبه أحد، فينبغي أن يكون بين المحب والمحبوب مناسبة ومشاكلة، وهي منتفية بين العبد وبين وبين الرب، فينفون صفة المحبة على هذا على هذا المعنى. أي عندهم لا تكون المحبة إلا بين متجانسين، فيقال لهم لا قبول لدعواكم، إن دعواهم أن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين، لأن المنع كافي في رد الحج، فأتون بدليل أن المحبة لا تكون إلا بين بين متجانسين، فهو الأصل عدم ثبوت ذلك. وأيضا نقول دعواكم أنها لا تكون بين متجانسين ممنوع، بل هي تكون بين غير المتجانسين أيضا. الإنسان قد يحب منزله وهو لا يتجانس مع المنزل، قد يحب شيئا في بيته، قد يحب مثلا ساعة له، قد يحب ثوبا له عن غيره، فهناك محبة ناشئة بين العبد وبين أشياء خلقها ربنا جل وعلا مع عدم التجانس بين العبد وبين ما يحبها. بل قد يحب العبد حيوان ودابة، قد يحب قطة، قد يحب بقرة، إلى غير ذلك. فإذا لا يشترط أن يكون الحب بين جزاك الله خير، لا يشترط أن يكون الحب بين بين متجانسين. طيب، ثم يقول الشيخ هنا: فبالتالي هذا رد على الأشاعرة الذين يقولون أن المحبة صفة نقص. ولما قالوا أنها صفة نقص؟ لأنها عبارة عن ميل المحب إلى ما يناسب، ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق، فالله عز وجل منزه عن هذه الصفة. نقول لا يشترط أن تكون المحبة بين متجانسين. وأيضا صفة السمع، صفة الرحمة، صفة المحبة أقصد، ثبتت بالسمع، ثبتت بالنقل، فلا سبيل للعقل تحكيمه على على نصوص الشرع. وأيضا قلنا أنه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صحيح. فأيضا يرد عليهم عقلا مع إثبات هذه الصفة إيه؟ نقل. ثم يقول: فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة، فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته. طيب، يعني الأشاعرة يرجعون صفة المحبة إلى صفة الإيه؟ صفة الإرادة. إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته. وهذه في الحقيقة من لوازم المحبة، فمعنى أن الله جل وعلا أحبه لازم ذلك أنه يكرمه وأنه يثيبه. فهم فسروا المحبة بلازم المحبة، فسروا المحبة بلازم المحبة، لكن أهل السنة يثبتون المحبة ويثبتون لازم المحبة أيضا. فمعنى ذلك أنهم يثبتون صفة المحبة الحقيقية لله عز وجل ويثبتون لازمها أيضا، وهي أن الله جل وعلا يكرمه ويثيبه. وكذلك يقولون في صفة الرضا والغضب والكراهية والسخط، كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب. كل هذه الصفات عندهم، صفة الرضا، صفة المحبة معناها إرادة الثواب، صفة الغضب، الكراهية، السخط معناها إرادة العقاب. فيحولون كل هذه الصفات إلى الإرادة. وأما المعتزلة فإنهم لا يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله عز وجل. يبقى هم الأشاعرة يفسرون المحبة بلازمها، أما المعتزلة فإنهم لا يثبتون أي صفة من صفات الله جل وعلا، فيفسرون المحبة بنفس الثواب، بنفس إيه؟ الثواب الذي إيه؟ يثيبه الله جل وعلا إيه؟ لعبده، أو نفس العقاب. يفسرون السخط والغضب بنفس إيه؟ بنفس العقاب، بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي. وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها، كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته سبحانه، إكرام من يحبه وإثابته. يثبتون صفة المحبة ويثبتون لازم هذه ليه؟ لازم هذه الصفة. يقول الشيخ هنا محمد خليل الراس عليه رحمه الله تعالى: وليت شعري بما يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله عليه السلام في حديث أبي هريرة: إن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء: إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبه. يقول: إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغضه فمثيل ذلك. يعني حيقول إيه؟ إذا أحب الله عبدا قال لجبريل: إني أحب فلانا فأحبه. يقول إن لو فصلوها بالثواب: إني أريد الثواب، يعني ينبغي أن تريد له الثواب أنت أيضا. جبريل عليه السلام لا يملك الثواب، الذي يملك الثواب هو الله عز وجل، فكيف يفسرون ذلك؟ إذا أحب الله جل وعلا عبدا قال لجبريل: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء: إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغضه قال إيه؟ قال عكس ذلك. رواه الشيخ. طيب، بعد كده يعني بعد أن تكلم عموما على صفة المحبة، يقول في قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أمر بالإحسان العام في كل شيء. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أمر بالإحسان العام في كل شيء، يعني أحسنوا في عبادتكم لله عز وجل، وأحسنوا في معاملتكم للخلق، أحسنوا في إيه؟ في كل شيء، وأحسنوا في أفعالكم وفي أقوالكم وفي اعتقادكم. وأحسنوا أمر بالإحسان العام في كل شيء. قال: لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك، أن الله تعالى قال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسن. قال: والإحسان فيها، ما الإحسان في النفقة؟ يكون بالبذل وعدم الإمساك، أو بالتوسط بين التقتير والتبذير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وهو القوام الذي أمر الله به في سورة الفرقان. وروى مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحة. هذا من باب الإحسان، هذا من باب الإيه؟ هذا مثال للإحسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم، هذا مثال لما كتبه الله جل وعلا من الإحسان عليكم، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحة. وأما قوله تعالى إن الله يحب المحسنين، فهو تعليل للأمر بالإحسان، يعني أحسنوا لأن الله جل وعلا يحب المحسنين، فإذا علموا أن الإحسان موجب لمحبته عز وجل سارعوا إلى امتثال الأمر به. وأما قوله في الآية الثانية وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فهو أمر بالإقساط، وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وهو من قسط إذا جار، فالهمزة فيه للسلب، يعني قسط يعني جار، وأقسط يعني عدل، يعني المعنى الايه؟ المعنى المنافي له، ها؟ يعني سلبه المعنى وأعطاه عكس ايه؟ معنى. فتسمى هذه همزة السلب، أنها سلب. يعني عدل وأقسط أي وأعدل إن الله يحب المقسطين. أما الثاني وأما القاسطون أي وأما الجائرون فكانوا لجهنم حطب. وأما القاسطون من قسط، ها؟ إن الله يحب المقسطين من أقسط. فيقال في هذه الهمزة أنها همزة السلب، كما في كلمة خاطئة، خطئ وأخطأ. خطئ أي ارتكب الخطأ، ها؟ عن عمد متعمدا خطئ. وأما أخطأ فارتكب الخطأ عن غير عمد على الضد، هذا عمد وهذا غير إيه؟ وهذا غير عمد. خطئ وأخطأ، خطئ يعني تعمد الخطأ، أخطأ أي غير متعمد للإيه؟ للخطأ. فهذه أيضا هذه الهمزة تسمى همزة الايه؟ همزة السلب. وفي الآية الحث على العدل وفضله، وأنه سبب لمحبة الله عز وجل. وأقسط إن الله يحب المقسطين. ونجد أن العدل أو أن الأمر بالقسط غير الأمر بالتسوية، فاستعمال التسوية بدل العدل خطأ. مثلا يقول بعضهم الإسلام دين المساواة، لا خطأ، الإسلام دين العدل، فاستعمال التسوية أو المساواة في مكان العدل خطأ، يعني وضع التسوية مكان العدل هذا خطأ. ليه؟ لأن قد تكون الحكمة عدم التسوية بين شيئين، وهذا هو العدل، كالذكر والأنثى، فالله جل وعلا جعل ميراث الذكر ضعف ميراث الأنثى، فلم يسوي بينهما، لكن ذلك هو العدل. وكذلك أن تعدل بين أبنائك، أن تعطي كل واحد منهم على قدره، يعني الكبير تجيب له مثلا عدد من الأمطار قماش مثلا يكفي 5 متر، والصغير يكفي 3 متر، فهل سويت بينهما؟ لكن هل عدلت؟ نعم عدلت، أعطيت للصغير رغيف، ها؟ وللكبير رغيفين، هل عدلت؟ نعم عدل، لكن هل سويت؟ نعم، المساواة لا تقتضي العدل، لكن نحن مأمورون بالإيه؟ بالعدل. فإذا كان المساواه تتفق مع العدل كان بها، ولكن قد يكون العدل في التفرقة وعدم الإيه؟ وعدم التسوية. إذا أعطيت ابنك البار شيئا ونحلته مالا ومنعت العاصي، فهل عدلت أم لا؟ عدلت، عدل، لأنك أعنت الطائع الطاعة ومنعت العاصي من العصيان بأنك لم تعط. لكن هل سويت؟ لا، هذا لم تسوي لأنك أعطيت هذا ولم تعطيه. فالمطلوب هو الإيه؟ هو العدل. فالعدل إعطاء كل أحد ما يستحقه. ولهذا كان أكثر ما جاء في القرآن هو نفي المساواة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، إلى آخر الآيات. فكل ما جاء في القرآن هو نفي المساواة، ولم يأتي حرف واحد في كتاب الله عز وجل يأمر بالمساواة، لكن يأمر بالعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. طيب، وأقسط إن الله يحب المقسطين. وقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فمعناه إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم. فما هنا مصدرية ظرفية، أي استقيموا لهم ما داموا مستقيمين لكم، أو حين كانوا مستقيمين مستقيمين لكم. طيب، يقول ثم علل ذلك الأمر بقوله إن الله يحب المتقين، أي يحب الذين يتقون الله جل وعلا في كل شيء، ومنه عدم نقض العهود. يبقى هنا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. ويقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهو إخبار منه سبحانه وتعالى عن محبته لهذين الصنفين من عباده، أما الأول هم التوابون والثاني هم المتطهرون. التوابون الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار مما ألموا به على ما تقتضيه صيغة المبالغة، التوابون أي الرجاعون إلى الله عز وجل، كلما أذنبوا تابوا. فهذا يدل على كثرة التوبة وكثرة الرجوع إلى الله عز وجل، فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقذار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي. التوبة لغة هي الرجوع، تقول تاب وآب وأناب وثاب، كل هذا بمعنى واحد، كلها بمعنى رجع إلى الله عز وجل، هذا معنى التوبة لغة. أما شرعا هي الرجوع عن الذنب، وهي واجبة من جميع الذنوب على الفور. التوبة واجبة من جميع الذنوب على الفور. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولصحتها شروط: الندم على ما فات، والعزم على ألا يعود، والإقلاع عن الذنب، ورد المظالم، وأيضا أن يتوب قبل الغرغرة، هذا أيضا شرط آخر، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. طيب، ومن أسماء الله عز وجل أنه التواب، أي كثير التوبة على عباده، التواب أي كثير التوبة على عباده. ويقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى والعبد تواب والله تواب، وتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد إذا قل بعد هرب، يعني لتوبة لي العبد. وتوبة الله عز وجل نوعان، توبة الله على عبده نوعان، هي أن يأذن لعبده في التوبة ويوفقه لها، ثانيا قبول هذه التوبة والاعتداد بها، يبقى أن يأذن له أن يتوب، ثانيا أن يقبل توبته وأن يعتد بهذه الايه بهذه التوبة. الثاني إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقول فهم المتطهرون الذين يبالغون في التطهر وهو التنظيف بالوضوء أو بالغسل من الأحداث والنجاسات الحسية. يعني إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب التوابين أي المتطهرين من النجاسات المعنوية، والمتطهرين أي من النجاسات الحسية. الله جل وعلا يحب من تطهر من النجاسات الحسية والمعنوية. وقيل المراد بالمتطهرين هنا الذين يتنزهون من إتيان النساء في زمن الحيض أو في أدبارهن والحمل على العموم إيه أو لا الحمل على العموم إيه الحمل على العموم أو الذين يتنزهون عن إتيان النساء في زمن الحيض. إتيان النساء في زمن الحيض معصية، فيتنزهون عن إيه عن ذلك، هذا يدخل في إيه التوابون، يعني المتنزهون عن الأقذار المعنوي أو عن النجاسات الإيه عن نجاسات المعنوية. والحمل على العموم إيه والحمل على العموم أو لا إن الله يحب المتطهرين، ها يعني يحب المتطهرين عموما بقى، يعني سواء كانوا يغتسلون من الحيض من الجنابة يتطهروا للوضوء إلى غير ذلك، سواء كان الغسل أو الوضوء مستحب أو واجب. وأما قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية التي بعدها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأيضا يحببكم الله هي إثبات محبة الله جل وعلا لعبده، وأيضا في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وأيضا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يقول فقد روي عن الحسن في سبب نزول هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأنزل الله جل وعلا هذه الآية محنة له. هذا رواه ابن أبي حاتم في التفسير وابن جرير موقوفا عن الحسن. وقال ابن جرير وأما ما روى الحسن في ذلك مما قد ذكرناه فلا خبر به عندنا يصح، ثم رجح أنها نزلت في وفد نصارى نجران، يعني أن هذا القول إليه المنسوب إلى الحسن لا قل لا خبر عندنا. أما ما روى في ذلك الحسن وأما ما روى الحسن في ذلك مما قد ذكرناه فلا خبر به عندنا يصح، أي لا حديث مرفوع به يصح، وإن كان سبب نزول الآية في وفد نصارى نجرة. معنى الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولعل هذا اجتهاد من الحسن عليه رحمة الله تعالى أن الله جل وعلا اختبر وامتحن بهذه الآية من ادعوا محبة الله عز وجل، فجعل لذلك علامة وهي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يدعي أنه يحب الله تعالى ولا يتبع نبيه صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينال تلك المحبة أو فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه عليه السلام. يبدأ شرط محبة الله عز وجل هي اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا الآية الثامنة كده سبع آيات، الآية الثامنة وهو الغفور الودود، إثباته صفة الود لله عز وجل وهي أيضا بمعنى المحبة، وهو خالص الحب وألطفه. الود كما يقول فهو خالص الحب وألطفه. طيب، ثم ذكرنا أن هناك صفة أيضا في المحبة لم يذكرها الشيخ، وهي صفة الخلة، لقوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وصفة الخلة هو وصول المحبة إلى سويداء القلب وإلى تخلل عروقه. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أبرأ إلى كل ذي خلة من خلته، إني أبرأ إلى كل ذي إلى كل ذي خلة من خلته. وقال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله عز وجل. وقال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذا رواه مسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه. طيب، كيف يصل العبد إلى محبة ربه عز وجل؟ يذكر ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى ثلاثة أسباب. يقول: أهم هذه الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل التفكر في الخلق والنعم، يعني أنك تتفكر في خلقك وفي خلق السماوات والأرض والجبال والأنهار والشمس والقمر، فكل ذلك يجلب لك محبة الرب جل وعلا الذي سخر لك هذا الكون لراحتك وسعادتك. يبقى التفكر في الخلق والنعم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فنعم الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى، من قوة ومال وصحة وزوجة وولد واستقرار وأمن وبيت إلى غير ذلك. نعم الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى. فالتدبر في هذه النعم يكون سببا جالبا لمحبة الله عز وجل. أيضا كثرة ذكر الله عز وجل، كثرة ذكر الله عز وجل، فدوام ذكره على كل حال من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. وقبل ذلك قد ذكرنا 10 أسباب جالبة لمحبة الله عز وجل ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه المدارك. إيه هي 10 أسباب جالبة لمحبة الله عز وجل؟ ما هي؟ لا أقول لا. لا دي كده مش نصوص ابن القيم. ها أقول دوام ذكره على كل حال، هذا يقول دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر، نصيبه من محبة الله عز وجل على قدر نصيبه من هذا الايه؟ من هذا الذكر. يبقى هنا ايه؟ قلنا دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال. نعم، قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. نعم، إيثار محابه على محابك، وخصوصا عند إيه؟ عند غلبة الهوى. إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى، يعني وطلب والتشوف إلى محابه وإن صعب الإيه؟ المرتقى، يعني وإن كان الأمر فيه مشقة وفيه تعب وفيه كذا، فأنت ذلك أيضا تتشوق إليه وترجوه طلبا لمحبة الله عز وجل. يبقى إثار محابه على إيه؟ على محابك. إثار محاب الله جل وعلا على محاب العبد خصوصا عند غلبة الهوى. مثال لذلك: إثار محابه على محابك عند غلبة الهوى. نعم. طيب تاني، مثال تاني: ضرب بالماء ليه؟ بالماء البارد وغير ذلك. يبقى إثار محاب الله عز وجل على محابك خصوصا عند غلبات الايه؟ غلبات الهوى، يعني لما تغالب هواك يأمرك بالراحة. نعم. وكذلك قيام الليل، كنت انت عايز تنام وعايز تركن للنوم، فأنت تقوم وتكابد وتغالب نفسك وتقدم محاب الله جل وعلا على محابك وهي راحتك. طيب احنا قلنا كم كده؟ اي خمسة دي: مجالسة الصالحين، مجالسة الايه؟ الصالحين، والتقاطه اطايب كلامهم. نجيب لك نص مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما تنتقى أطايب الثمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. إذا مجالسة الصالحين والتقاط أطايب كلامهم كما تنتقي الثمر الطيب، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام لك أو ليك أو لغيرك. هذه من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. أي مطالعة أسماء وصفاته وإيه؟ ماشي. إذا هو هنا قال: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها، يعني زي حشهدها. مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها، أشوفها إزاي، ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها، إزاي حشوفها. مطابقة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها، شوفها إزاي دي. نعم، ينظر إلى رحمة الله عز وجل في خلقه وإلى انتقامه من أعداء، هو الإيه؟ هو المنتقم الجبار وهو الغفور الرحيم. فلما أنت تنظر في خلق الله عز وجل وتنظر إلى عبد طغى وبغى وتكبر، ثم تنظر نهاية هذا العبد وما فعل الله جل وعلا به، رجل كان يعذب المسلمين، ثم تنظر في النهاية أن أسياخا دخلت في رأسه وخرجت من دبره أمام عينه ويعلم ذلك، أليس هذا انتقام من الله عز وجل لهذا الظالم الباغي؟ أليس هذا من آثار أسماء الله عز وجل ومشاهدة التطبيق هذه الصفات في الخلق؟ نعم. كذلك عبد ظل يعني صابرا محتسبا لله عز وجل، ثم نظرت إلى رحمة الله عز وجل ألمت به ونزلت به. يبقى تدبر هذه الأمور، يقول: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. فمن عرف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. يبقى دي من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. طيب إيه تاني؟ قلناهوش. ها؟ يعني مش ها؟ نعم. يقول أن الخلوة في وقت النزول الإلهي، الخلوة في وقت النزول الإلهي وهو في الثلث الأخير من الليل، لمناجاة الله جل وعلا وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار. طيب كم واحدة كده قلناها؟ طيب ناس 3 و10. قلناش التقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل بعد ليه بعد الفرائض بنص ليه ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمما لا شك التقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل بعد الفرائض فإنها توصل إلى درجة المحبوبية بعد المحب، أنك تحب الله جل وعلا ثم يحبك الله تبارك وتعالى. طيب أيضا مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة فإن ذلك داع إلى محبته عز وجل. يعني كل ما ينعم الله جل وعلا عليك بنعمة تتدبر هذه ليه النعم، وأنت تأكل وأنت تشرب ها الماء الذي يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل لك ماء يعني عذبا ها تشربه، وكان إذا شاء جعله أجاجا ملحا أجاجا لكن أنت تشربه عذبا وتستسيغه، فكل هذه نعم تتدبر فيها تجعلك أو تكون من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. في هذا وغيرها مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية إلى محبته. يقول أيضا من الأسباب وهو أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله عز وجل، وليس التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارة. يعني هذا لا يفسر، يعني مسألة انكسار العبد بين يدي الله جل وعلا هذا لا يفسر. هذا العبد تراه يعني يسير أمامك لكن القلب خاشع ذليل مخبت لله عز وجل، وانكسار القلب بين يدي الله عز وجل هذا أمر إيه؟ أمر باطل لا نستطيع أن نعبر عنه بالإيه؟ بالمعاني وبالكلمات وبالعبارات. خلاص كده بقى العاشرة خلصوا. العاشر معصر وهي مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الرب عز وجل، يبقى اجتناب المعاصي يعني. ها ده 11 لا هم كده 10 12 كمان، ما انا ذكرت ثلاثه ذكرهم الشيخ ابن عثيمين وتقريبا يعني اقوى الاسباب المذكوره في الايه في العشرة. طيب على كل من اراد الى مراجعتها فليرجع الى كتاب مدارج السالكين لابن القيم في منزله المحبه. مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. ها كل سبب يحول بينك وبين ايه؟ طيب زي ايه؟ طيب دينا مثال. ها المعاصي. طب معاصي ايه تاني؟ مش شرط المعاصي فقط، شواغل الدنيا. ها شيء بيشغلك عن الطاعة فبتتخلص منه، زي ما كان بعض الصحابة كان يصلي ومشغول بالحديقة خرج من الصلاة تصدق بالحديقة يعني خلاص شالها من ايه؟ شالها من دماغ. فهذا سبب يحول بينك وبين الرب، مش شرط ان يكون السبب ده ايه معصي، ممكن يكون السبب ده شيء مباح يشغلك عن طاعة الله ايه عز وجل تخلص منه تخلص. ها ايه ماشي كل ده حيطل. يحول بين القلب وبين الله، يبقى فضول الطعام وفضول المنام وفضول الكلام كل هذا. ها مشاهدة مباراة كرة القدم من الأسباب التي تحول بينك وبين الله عز وجل ماشي. طيب نرجع لكلام الشيخ هنا يقول قوله وهو الغفور، أي تضمنت الآية إثبات اسمين من أسماء الحسنى وهما الغفور والودود. أما الأول فهو مبالغة في الغفر وهو الغفور الودود، قلنا هذه الآية تضاف إلى آيات الايه إثبات صفة المحب، فضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى وهما الغفور وهما الغفور والودود. أما الأول فهو مبالغة في الغفر الغفور، ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذاتهم. نعم شرح، لأن هو أصلا لما أخذ الآيات اللي هي من أول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، استغنى بالكلام هنا عن بقوم يحبهم ويحبونه وعن ها يحب الذين يقاتلون في سبيله الصف. هو في الحقيقة ما بيذكرش شرح الآيات أو تفسير الايه الآيات، لكن هو عايز يستدل موضع الشاهد من الآيات ايه؟ إثبات صفة المحبة لله عز وجل. نعم إثبات يعني مجمل، لا ده مفصل مش مجمل. نعم الكلام على المحبة فقط بالتفصيل. قلت واحد من منهم يعني، قلت التفكر في الخلق والنعم وما يحبه الله تعالى من الأعمال والأقوال وكثرة ذكر الله تعالى، دول الثلاثة اللي ذكرهم ابن عثيمين، التفكر في الخلق والنعم وكثرة ذكر الله تعالى وما يحبه الله عز وجل من الأعمال والأقوال، هذه الثلاثة حاجة. قال هنا وهو الغفور الودود، وأصل الغفر الستر، ومنه يقال الصبغ أغفر للوسخ، الصبغ يعني تصبغ الثوب، أغفر للوسخ يعني أستر للوسخ، ومنه المغفر لستره الرأس. وفي الحقيقة هو يستر ويقي، فالغفر فيه معنى الوقاية أيضا، فالغفر فيه معنى الايه؟ معنى الوقاية مع معنى الايه؟ مع معنى الستر. والله جل وعلا ها يستر العبد ويقيه أيضا، يقيه شر هذه الايه؟ الذنوب، ويستره أيضا ولا يفضحه. وأما الثاني فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه، وهو إما من فعول بمعنى فاعل فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته، كثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصره لهم ومعونته، يبقى هنا إيه؟ من فعول بمعنى فاعل. أما من فعول بمعنى مفعول فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه، المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. طيب يعني على المعنيين أن الود بمعنى أن الله جل وعلا كثير الود كثير المحبة لأهل طاعته ويتقرب إليهم بنصره لهم ومعونته، وإما بمعنى أنه مودود أي أنه محبوب لكثرة إحسانه، فهو يستحق أن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. طيب ينتقل إلى صفة أخرى أو صفات أخرى لله عز وجل، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقصد بها إثبات صفة الرحمة. يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وإثبات صفة العلم، وكان بالمؤمنين رحيما أيضا، ورحمتي وسعت كل شيء، وكتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. كل هذه الآيات تدل على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وكذلك صفة العلم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يقول وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات فقد تضمنت إثبات أسمائه الرحمن والرحيم وإثبات صفتي الرحمة والعلم، وقد تقدم في تفسير البسملة الكلام على هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما، وأن أولهما دال على صفة الذات والثاني دال على صفة الفعل، دي ذكرناه في الكلام على اسم الرحمن وعلى اسم الرحيم. ها ايه هو اللي بيدل على صفة الذات؟ الرحمن. والدليل ماشي، والذي يدل على صفة الفعل هو الرحيم، والدليل وكان بالمؤمنين رحيما، فهذه صفة فعل وهذه صفة ايه؟ صفة ذات. وكلام مين ده في الحقيقة اللي فرق بيننا؟ هو ده كلام ابن القيم عليه رحمه الله تعالى. قال: وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وقوط وتألم للمرحوم، يعني زي ما قالوا إن صفة المحبة هي ميل القلب بين متجانسين والمشاكلة بين المحب والمحبوب ولا مشاكلة بين الخالق والمخلوق، فيبقى ينفون صفة المحبة لله عز وجل هكذا. نعم، اللي هو ايه؟ ما اصلا احنا قلنا ان الاشاعرة يرجعون صفة المحبة في النهاية الى الارادة، وارادة ايه؟ ارادة السبب، مش كده؟ والمعتزلة يرجعون صفة المحبة الى ايه؟ الى نفس السبب، مش كده؟ لانهم لا يثبتون صفة. أما الأشعار لأنهم يثبتون صفة الإرادة فيؤولون صفة المحبة إلى صفة الإرادة، وكذلك السخط والغضب وهكذا. نعم، اللي هو إيه؟ أنكرت الأشعار والمعتزلة صفة الرحمة بدعم أنها، عشان يقول الأشعار والمعتزلة. طيب، ما هو فعلا هم الاثنين كل منهم أنكر الصفة، لكن سبب إنكاره لهذه الصفة ممكن قد يستوه، لأن أصلا أن الأشعرة والمعتزلة قالوا أن هذه الصفة لا يمكن أن يتصف بها الخالق لأن معناها كذا كذا كذا كذا، وثم أولتها الأشعرة إلى إرادة الرحمة إرادة الثواب، والمعتزلة أولتها إلى نفس الثواب، لكن اتفقوا في ردها بهذا التعليل. إن كلام الشيخ ماشي. وقد أنكرت الأشعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون بين الأقوياء للضعفاء، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا. يعني أقول ما بيلغو هذه الصفة أو بينفو هذه الصفة عن الله عز وجل لأنها تستلزم نقص، والنقص في زعمهم أن الرحمة ضعف وخور وتألم، أنها ضعف وخور وإيه وتألم، تألم يعني لحال المرحوم. قال: وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للإيه؟ للضعفة، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة، فالإنسان القوي يرحم ولده والصغير ولده الصغير وأبويه الكبيران، ومن هو أضعف منه؟ وأين الضعف والخور وهو من أدم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا به؟ إنما يرحم الله من عباده الرحماء، أثنى عليهم وجعل سبب رحمتهم في الآخرة أنهم يرحمون الإيه؟ يرحمون الخلق. والعجيب في الحقيقة أن الأشاعرة أثبتوا صفة الإرادة عن طريق التخصيص، يعني ثابتة لله جل وعلا بالسمع والعقل. بالسمع واضح، يعني الآيات التي تثبت الإرادة لله عز وجل، وكذلك الأحاديث التي تثبت الإرادة لله عز وجل كثيرة أكثر من أن تحصى، فأثبتوا صفة الإرادة بالسمع وبالعقل. بالعقل قالوا إيه؟ قالوا لأن التخصيص يدل على الإرادة، ويعنون بالتخصيص المخلوقات بما هي عليه تدل على الإيه؟ على الإرادة. يعني تخصيص المخلوقات بما هي عليه يدل على الايه؟ يدل على الإرادة. يعني كون هذه السماء سماء، وكون هذه الأرض أرضا، وقول هذه النجوم نجوما، يعني هذا التخصيص في الايه؟ في المخلوقات تدل على وجود الإرادة، أن الله جل وعلا أراد هذه سماء وأراد هذه أرضا وأراد هذه شمسا وأراد هذه، كل هذا التخصيص يدل على وجود ايه؟ الإرادة، لأنه أرادها هكذا وإلا لكانت شيئا واحدا، فهي مختلفة بسبب الإرادة. أراد الله جل وعلا أن تكون سماء فكانت، وأن تكون أرضا فإيه فكانت، فقالوا التخصيص يدل على الإرادة لأنه لولا الإرادة لكان الكل شيئا واحد، فلابد أن يكون في إرادة، أرادت أن هذه أرض وأن هذا بشر وأن هذا حيوان وأن هذا قمر وأن هذا شجر، لابد أن يكون هذا إرادة. فيقال لهم يا سبحان الله العظيم، أهذا الدليل على الإرادة بالنسبة لدلالة النعم على الرحمة أضعف وأخفى؟ يعني دلالة النعم التي أنعم الله جل وعلا به على عباده دليل على رحمته به بعباده، وهذا الدليل أظهر وأوضح من الدليل الذي ذكروه دليل التخصيص. فدليل التخصيص هذا لا يعلمه إلا الخاصة من طلبة العلم. أما دليل النعم أو دلالة النعم على الرحمة هذا يعلمه العام والخاص، أن الله جل وعلا أنعم على عباده لما رحمة منه، فهو يرزق البر والفاجر، فرحمته في الدنيا يعني شملت البر والفاجر. فنعم الله جل وعلا على عباده ودلالة هذه النعم على رحمته يعني أظهر بيانا من دلالة التخصيص على على الإرادة، فلا يكون ذلك في الحقيقة إلا تناقض منهم. هذا كلام ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى في شرحه الوسطية، أنهم أثبتوا الإرادة بدلالة التخصيص، أثبتوا الإرادة عقلا بدلالة التخصيص، وهذا الدليل أخفى من دليل دلالة النعم على على الرحم، فكيف تقولون بهذا ولا تقولون بهذا؟ ليس هذا إلا إلا تناقض. طيب، يقول أيضا: وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش والذين حوله يتوسلون إلى الله جل وعلا بربوبيته وسعة علمه. ربنا يدعون الله جل وعلا يا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، فيتوسلون إلى الله جل وعلا بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين، وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة، وهي التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. فهذا من أحسن من أحسن التوسلات إلى الله جل وعلا، تشفع لإجابة الدعاء عند الرب عز وجل. ربنا وسعت كل شيء رحمة، رحمة وعلما، على التمييز المحول عن الفاعل والتقدير، وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. فرحمة تمييز، وعلما معطوف عليها أيضا تمييز، وهو محول عن عن الفاعل، يعني معنى الجملة وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين، كما قال تعالى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها عز وجل على نفسه تفضلا وإحسانا، ولم يجبها عليه أحد. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي. وهو صحيح بألفاظ مختلفة في التوحيد، في كتاب التوحيد في صحيح البخاري، باب قول الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه. إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. وأما قوله: فالله خير حافظ، فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة، ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام. فهذه فيه إثبات صفة الحفظ، الحافظ والحفيظ، صفتي صفة الحفظ لله عز وجل أنه يحفظ عباده. فالله خير حافظ، فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة، ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام، فييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والعطب، وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم، ويحصي أقوالهم ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص، فيعصمهم من مواقعة الذنوب ويحرسهم من مكائد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. يبقى هنا حفظ عام وحفظ إيه؟ وحفظ خاص. حفظ عام للخلق جميعا، أنه إيه؟ ييسر لهم أسباب بقائهم وأسباب إيه؟ وأسباب عيشهم، ليحافظ عليه، ليحافظ عليه، فييسر لهم القوت وييسر لهم إيه؟ المكان، ويسخر لهم الشمس والقمر والهواء والماء إلى غير ذلك، كل ذلك تيسير ليحفظهم، ليحفظ حياتهم. وإيه؟ هذا حفظ عام. وهناك حفظ خاص، أن الله جل وعلا يحفظ عباده المؤمنين فيعصمهم من الزلل، ويؤيدهم وينصرهم ويحصهم من مكائد الشيطان. قال وانتصب حافظا، فالله خير حافظا، تمييز لخير، فالله خير، خير ايه؟ تمييز خير، خير حافظ، تمييز لخير الذي هو أفعل التفضيل. قوله رضي الله عنهم هيخش على صفة ثانية أو إثبات عدة صفات في الحقيقة هنا، إثبات صفة الرضا والغضب والسخط والأسف والكره والمقت، أن الله يرضى وأنه يغضب وأنه يسخط وأنه يأسف وأنه يكره وأنه يمقت. قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات يقول الشيخ تضمنت إثبات بعض صفات الفعل لله عز وجل من الرضا لله والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف، وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، هي صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق. يعني هذه الايه يلزم في المخلوق أن السخط المقت الأسف قد يكون نتيجة لضعف، قد يكون نتيجة ايه لقلة علم إلى غير ذلك، فلا يلزم منها للباري جل وعلا ما يلزم منها في الايه في المخلوق، فهي صفات كمال للمخلوق عز وجل. قال فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله جل وعلا بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق، فبالتالي يلزم فيها ما يلزم للمخلوق، وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. قال والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما إيه؟ كما علم إرادة ثواب وإرادة عقاب كما علمت سابقا، فرضا عندهم إرادة الثواب والغضب والسخط إلى آخر ذلك إرادة الإيه؟ العقاب. وأما المعتدلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والإيه؟ والعقاب. قوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي عنهم، الله جل وعلا قد يرضى عن العمل ويرضى عن العامل، يرضى عن العمل الفعل الذي يفعله العبد ويرضى عن عمله، رضي الله عنهم رضي عن المؤمنين يعني الذين يعملون الأعمال الصالحة، ورضوا عنه ورضوا عن الله جل وعلا فيما آسبهم فيه من الايه من الخير وأعد لهم من النعيم، إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة. أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوه من النعيم، كما قال سبحانه ورضوان من الله أكبر، فالله سبحانه موصوف بالرضا وهو يرضى عن العمل ويرضى عن العامل، قال تعالى وإن تشكروا يرضى لك، فيرضى الشكر من العبد، وشكر العبد عمل العبد، قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، فالإسلام فعل من العبد والله جل وعلا رضيه. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، رواه مسلم عن أبي هريرة. فيرضى عن أعمال ويرضى عن العامل رضي الله إيه؟ رضي الله عنه. فالرضا صفة حقيقية متعلقة بمشيئة الله عز وجل، وهي من الصفات الإيه؟ الفعلية. وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت، وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي، وذلك في الجنة. طيب، رضي الله عنهم ورضوا عنه صفة الرضا. وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فإثبات صفة الغضب واللعن أيضا، أن الله جل وعلا يلعن وأن الله تبارك وتعالى يغضب. يقول إلى آخر الآية ومن يقتل مؤمنا، ها يعني فيه احتراز عن قتل الايه؟ عن قتل الكافر. ومن يقتل مؤمنا فليس له هذا الجزاء، من قتل الكافر ليس له هذا الايه؟ هذا الجزاء، لكن هذا الجزاء لمن قتل المؤمن. وبقوله متعمدا أي قاصدا لذلك، ها بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على ظنه موته به عن القتل الخطأ، يعني احترز بمتعمدا عن القتل الايه؟ الخطأ، وبمؤمنا عن قتل الايه؟ الكافر. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. كلمة خالدا فيها أي مقيما على جهة التأديد، مقيما على جهة الايه؟ التأديد. وقيل الخلود هو المكث الطويل، معنى الخلود هو الايه؟ هو المكث الطويل. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث أنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له، ليه؟ وأنه مخلد في النار، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، يعني طرده من إيه؟ من رحمة. وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث أنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون ذلك القتل، ها ما دون الشرك، مش كده؟ القتل دون الشرك فداخل تحت المغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لإيه؟ لمن يشاء. لكن هنا قال أن هذا الذنب لا يغفر. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا إيه؟ خالدا فيها. وقد أجابوا كيف يجاب على ذلك، ها يوفق بين الآية وبين الآية الأخرى. قالوا أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة. الأول أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا قتل المؤمن عمدا، يعني من استحل أن يقتل المؤمن عمدا فهو كافر، وهذا يستحق الخلود في النار فلا إشكال إذا حملنا الآية على الإيه؟ على المستحل. لكن عجب الإمام أحمد من هذا الجواب، قال كيف هذا؟ إذا استحل قتله فهو كافر وإن لم يقتله، يعني من استحل قتل المسلم وإن لم يقتله فهو كافر. فقال إيه؟ يعني عجب الإمام أحمد من هذا الجواب. وهو أيضا مخلد في النار، قتله أو لم يقتله طالما أنه استحل الإيه؟ استحل القتل. فرد هذا الجواب بقول الإمام وغيره. ثانيا أجابه أن هذا هو الجزاء الذي يستحقه لو جوزي مع إمكان أن لا يجازى، بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيء. أن هذا هو الجزاء الذي يستحقه لو جوزي مع إمكان أن لا يجازى، يعني والكريم إذا وعدك أن يعني يفعل فيك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ولم يفعل ما وعدك به فهذا من كرم. فقال أن هذا هو الجزاء الذي يستحقه لو جوزي مع إن كان أن لا يجازى، بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح بعمله إليه أسلم. هذا الجواب أيضا كما يقول ابن عثيمين فيه نظر، فأي فائدة في قوله تعالى فجزاؤه جهنم ما دام المعنى إن جازاه؟ فنحن الآن نسأل إذا جازاه، يعني إذا عفى عنه خلاص مش عفى، لكن إذا جازاه الله عز وجل فهل هذا الجزاء معناه أنه يصير خالد في جهنم أم لا؟ يصير خلاص إنه جزاء على الآية، خلاص عاد الإشكال مرتين، عاد الإشكال. إذن هذا الجواب فيه نظر، لم يوصلنا إليه إلى حل المشكلة. طيب ثالثا، أن الآية وردت مورد التغليظ والزجر، يعني هذا الجزاء غير مراد، هذا الجزاء غير إيه؟ غير مراد. واستدلوا بقول وإني إن أوعدته أو وعدته، وإني إن أوعدته أو وعدته، أوعدته بالعقاب، أوعدته بالإيه؟ بالإثاب يعني، أو بخير. وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. ها؟ مخلف إيعادي، يعني أنا أوعدته بعقاب وبشر، فمخلف إيه؟ إيعادي. فهذا الإخلاف كرم وخير أم شر؟ شر. ومنجز موعدي اللي أنا وعدته حدود. فقالوا هذا من باب الزجر والتغليظ، أي يعني أن ظاهره ليس إيه؟ ليس وراء. هذا في الحقيقة أيضا ضعيف، هذه الإجابة ضعيفة. الرابع وفي الحقيقة هو أقربها للصواب، أن المراد بالخلود هو المكس الطويل، المراد بالخلود هو الإيه؟ هو المكس الطويل. فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ولم يقل أبدا، قال خالدا فيها ولم يقل إيه؟ ولم يقل أبدا. فالخلود هو الإيه؟ هو المكس الطويل، أنه يمكث فيها طويلا، لكن ما زال تحت الإيه؟ تحت الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، وهذا رواه البخاري عن ابن عباس، حتى قال ابن عباس إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. طيب، يعني يقول ابن عباس أن التائب، أن القاتل لا توبة إيه؟ لا توبة له. معنى كلام ابن عباس أن القاتل لا توبة له يحمل على وجهين، إما أنه لا يوفق للتوبة، أن الله جل وعلا لا يوفق للتوبة، أو أنه لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول، لأن الإيه؟ لأن في حق للورثة، مشكلة حق الأولياء القتيل، وحق لله عز وجل، فحق الله تبارك وتعالى يسقط بالتوبة، وحق الأولياء يسقط بأن يسلم نفسه أو يعطيه إليه الدية، لكن حق القتيل لا سبيل لتحصيله في الدنيا. فلذلك قال لا توبة له، لأنه لا بد أن يقابل قاتلا، يقول فيما قتلني هذا كما إيه؟ كما فيه. طيب، إذا هذا قول إيه؟ قول ابن عباس. لكن الصحيح هنا يقول، والصحيح على أن القاتل على أن على القاتل حقوق الثلاثة، حقا لله وحقا للورثة وحقا للقتيل، فحق الله يسقط بالتوبة. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر ذنوبه جميعا، وحق الورثة يسقط بالاستفاء في الدنيا أو العفو، وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي رأسه في يده، ويأتي رأسه في يده ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. لكن قول الجمهور على أن القاتل له توبة، وكما يقول ابن عثيمين على أن الذي يظهر لي أنه إذا تاب القاتل توبة النصوح فإنه حتى المقتول يسقط حقه، لا إهدارا لحقه، يعني معناه ليس ذلك إهدارا لحقه، لكن الله جل وعلا يتحمل عن عن القاتل ويعطي المقتول ما يرضيه به من ربح الدرجات في الجنة وغير ذلك، أو عفوا عن السيئات، لأن التوبة الخالصة لا تبقي شيئا. ويؤيد ذلك عموم آية الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وفي الآخر قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا إيه؟ عملا صالحا. وكان قال كده والذين إيه؟ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا إيه؟ إلا بالحق. طيب، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب، يبقى تاب من إيه؟ تاب من القتل أيضا، الذي إيه؟ الذي قتله، فالله جل وعلا أثبت له التوبة من القتل. وأيضا في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره، بل في الصحيحين، الرجل الذي قتل إيه؟ قتل 100 نفس ثم يعني تاب الله جل وعلا إيه؟ عليه، مع أن ذلك إن قيل أنه في بني إسرائيل، فإن الله جل وعلا تاب على هذا، مع أن الله تبارك وتعالى جعل عليهم الآثار والأغلال، فمن باب الأولى هذه الأمة التي رفع الله جل وعلا عنها الآثار والأغلال أن تكون توبة القاتل إيه؟ مقبولة، من باب الأول، يعني كانت توبة القاتل عند هؤلاء الذي عندهم الآثار والأغلال مقبولة، فتوبة القاتل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام بل أولى أن تكون مقبولة. فقول الجمهور أن توبة القاتل مقبولة، أن توبة القاتل مقبولة للحديث الصحيحين ولآية سورة الفرقان. طيب، وأما قوله فلما آسفونا، كلم على صفة صفة الأسف، فلما آسفونا انتقمنا منهم. الأسف نعم أغضبونا، هنا يقول لك معنى الأسف لي معنى فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن، ويستعمل بمعنى شدة الغضب. بمعنى شدة الحزن كما قال تعالى يا أسف على يوسف، يعني معنى شدة، ومعنى شدة الغضب والسخط هنا فلما آسفونا أي فلما أغضبونا، ها؟ أو فلما أسخطونا عليهم، يعني انتقمنا، وهو المراد في هذه. وهذه الآية فيها رد على الأشاعرة الذين يفسرون الأسف وهو الغضب يفسرونه بالإيه؟ بالانتقام، يفسرونه بالإيه؟ بالانتقام أو إرادة الانتقام. هنا غايرة بين الأسف والانتقام، قال فلما آسفونا انتقمنا منهم، ها؟ لأنهم فسروا السخط والغضب بالإيه؟ بالانتقام. والآية يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الانتقام غير الغضب والشرط غير المشروع، مش كده؟ فلما آسفونا انتقمنا انتقمنا منهم، ها؟ فلما آسفونا، ها؟ هو أيضا فيها إثبات صفة السخط، ها؟ اتبعوا ما أسخط الله في إثبات صفة السخط لله جل وعلا، والكلام فيها كالكلام في الغضب وكالكلام في الإيه؟ كالكلام في الأسف وكالكلام في الإيه؟ في الكره. فلما آسفونا انتقمنا انتقمنا منهم، ومعنى الانتقام يعني هو آسف على يوسف بمعنى شدة الحزن وبمعنى الندم، وهذا ممتنع بالنسبة لله عز وجل. لكن على المعنى الثاني للأسف وهو الغضب أو شدة الغضب والسخط، نعم، فهذا صحيح في حق الله عز وجل. والانتقام معناه المجازاة بالعقوبة مأخوذ من النقمة، وهي شدة الكراهة والسخط. هنا فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم أي عاقبهم سبحانه وتعالى بالغرق وغيره من العقوبات التي قدرها عليه. والانتقام هو أن يبلغ في العقوبة يعني حدها أو أقصاها، ده معنى الانتقام المجازاة بالعقوبة، وأن تبلغ وأن تبلغ أقصاها ونهايتها. ومن أسمائه تعالى المنتقم، لكن ذلك جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي في جامعه في عد أسماء الله عز وجل، ومعناه المبالغة في العقوبة لمن يشاء. هذا الاسم لم يأتي فقط إلا فين؟ إلا في حديث أبي هريرة. يقول شيخ الإسلام الذي رواه الترمذي، يقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمه الله تعالى، المنتقم ليس من الأسماء الحسنى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المنتقم من أسماء الله ليس من الأسماء الحسنى الثابتة لله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في القرآن يعني مقيدا، ليس الاسم لم يأتي الاسم مطلقا، لكنه جاء مقيدا كقوله سبحانه وتعالى إنا من المجرمين منتقم، تقول إن الله جل وعلا منتقم من من المجرمين. وأيضا كما قال تعالى والله عزيز ذو انتقام، فتقول ذو انتقام، وتقول أنه أنه من المجرمين منتقم، لكن لا تقول أن اسمه المنتقم. فهذا والحديث الذي في عد الأسماء الحسنى الذي فيه ذكر المنتقم ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذي رواه الترمذي في عد أسماء الله عز وجل 99 99 اسم، بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن بعض شيوخه، وهذا لم يرده أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي. ختمت الوليد بن مسلم مرة فاتت ممن اشتهر بإيه؟ بتدليس تدليس التسوية، وهو من شر أنواع من شر أنواع التدليس، وهو أن يسقط غير شيخه. ليه؟ شيخه يعني غير شيخ، أن يسقط غير شيخه. ليه بقى؟ لضعفه، لصغره، فيصير الحديث ثقة عن ثقة، فظاهره الصحة وباطنه الضعف. هذا لذلك قالوا هذا من شر أنواع التدليس. من شرع عدل. فهذا الحديث فيه الوليد بن مسلم، هذا الحديث فيه الوليد ايه، فيه الوليد وعنعنه، وعنعن الايه، وعنعن الحديث، يعني داخل فيه ايه مساله التدليس وداخل فيه تدليس. علشان كده يقول ابن القيم ابن تيميه عليه رحمه الله تعالى ان اهل الحديث لا يثبتون، اهل الحديث ليه لا يثبتونه، وليس اسم المنتقم من الاسماء الحسنى الثابته لله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لم ايه مقيدا، لكن لم يثبت مطلقا، لا ثبت مقيد لم يثبت مطلقا الا في حديث الوليد بن مسلم فقط، وقال ان اهل الايه اهل الاكابر اهل العلم لا يثبتونه، يعني معنى ذلك انه ما ثبت مطلقا في حديث صحيح، وما ثبت في الكتاب ثبت مقيدا عزيزا ذو انتقام. المعنى لا نسمي الله جل وعلا ان المنتقم كذب، لا يجوز، لا لا لا تقول يا مطمح، قلنا ايه لا ندعو الله جل وعلا الا باسمائه الثابته، باسمائه الثابته فتقول يا منتقم انتقم من فلان مثلا، لا يجوز، لان هذا الاسم فيه خلاف في ايه في ثبوته، متوقف على ثبوت الحديث الايه حديث ابي هريره الذي رواه الترمذي وفيه الوليد ايه وفيه الوليد بن مسلم وفيه ما فيه ها، وعن عن الحديث وهو مدلس، وهو مدلس، فهذا ايه مما لا شك لا نثبت اسما لله جل وعلا الا بحديث صحيح. كذلك هذا الكلام في الحقيقة في اسم النور لله عز وجل، اسم النور لم يثبت مطلقا إلا في حديث الوليد بن مسلم، لكن النور صفة ثابتة لله عز وجل، لكن الاسم بعضهم يثبته وبعضهم ينفي، كل قائم على إيه؟ على لأن اسم النور ثبت أيضا فيه أو جاء في حديث الوليد بن مسلم الذي رواه الترمذي. ممكن يقول مثلا على وجه الآية اللهم إنك عزيز ذو انتقام فانتقم من الظالمين، ماشي لأنك أنت أديت بنفس صيغة الآية اللهم إنك عزيز ذو انتقام، نعم هذه صفة ثابتة لله عز وجل، والله عزيز إيه ذو انتقام، فنقول اللهم إنك عزيز ذو انتقام فانتقم من الظالمين، ماشي إنما إيه يا منتقم، يبقى أنت كده سميته إيه منتقم، فإحنا قلنا سبيل هذه الأسماء هو إيه هو التوقيف، لابد أن يكون في نص يأتي واضح بهذا الايه بهذا الاسم، ولا نشتق من الصفة اسم لكن نشتق من الاسماء ايه صفة، لذلك قلنا ان باب الصفات اوسع من باب الاسماء، ماشي الصفات اوسع ان كل اسم تحته صفة او صفات ها، لكن والصفات اكثر، لكن لا نشتق من من الصفة ايه اسم، لو ذكرتها على سبيل الاخبار جاءت لا على سبيل الإخبار، نقول الله منتقم، ماشي على سبيل الإخبار، على سبيل الإخبار تقول الله موجود، لكن هل من أسمائه الحسنى الموجود؟ الله مقصود، هل من أسمائه الحسنى المقصود؟ ها؟ الله منعم، هل من أسمائه المنعم؟ لا هذه الأسماء، فبالتالي عبد المنعم وعبد المقصود وعبد الموجود كل هذه أسماء غير صحيحة، لأن هذه الأسماء لم تثبت مطلقة لله عز وجل. طيب نعم الله نور السماوات والأرض، نعم مع تفسيرها بقى منور السماوات والأرض قول ابن عباس وغيره وكذا، لكن الاسم منهم من أثبته ومنهم من لم يثبته، لأن بعضهم كان سألني عن اسم النور قلت هي صفة ثابتة لله عز وجل، ويعني ما لأن أنا أعلم أنها في حديث الترمذي فقط، فمنهم من أثبتها يعني أثبتها بعض أهل العلم وبعضهم لم يثبتها وأثبت الصفة فقط وتوقف. طيب بعد كده حننتقل إلى صفة أخرى وجينها المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وهي صفة الإتيان والمجيء، أو صفتي الإتيان والمجيء لله عز وجل. طيب أول يوجد قول ابن عباس أن لقاتل المؤمن ثوبا، عندما جاء رجل إلى ابن عباس سأله وقال للقاتل توبة، قال لا، فقال أصحابه حدثتنا أن له توبة، قال رأيت الشر في عينيه، هذا أثر يذكر نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أفتى بعض الناس أنه ليس القاتل توبة، لكن قال لأصحابه أنه له إيه أنه له توبة، فيعيدون عليه ويقولون تقول الرجل أنه لا توبة للقاتل وقد أخبرنا أن له توبة، فقال يعني رأيت في عينيه الشر، وهذا ما يسميه العلماء بفقه الفتوى. بفقه الايه؟ بفقه الفتوى، يعني جاي له واحد عايز ياخد منه ايه؟ إجابة لشيء معين في دماغه، يعني عايز هو ده جاي ناوي يقتل واحد بقول له هل للقتل توبة عشان يقتله ويتوب يعني. هو قال له لا يعني، فقال شم الشر في ايه؟ في عينيه وقال ليس له ايه؟ توبة. هذا من باب فقه الايه؟ لكن في الحقيقة هذا ليس مشهورا عن ابن عباس، ليس مشهورا عن ايه؟ عن ابن عباس. المشهور عن ابن عباس انه ليس للقتل ايه؟ توبة، وحمله العلماء على الوجهين اللذين ايه؟ ذكرتهما، انه ايه؟ لا يوفق للتوبة، مش لا يقبل منه التوبة، واصلا مش هيتوب، مش هيوفقه ربنا سبحانه وتعالى للتوبة. هذه واحدة خلاص لا اشكال، يبقى هو ما تابش. ثانيا الوجه الثاني ان الامر ان الحق متعلق بالمقتول ولا سبيل لاستفائه في الدنيا. نعم، القول الثاني على وجهين، انه لا توبة لا، ايه معنى لا توبة لا؟ أي لا يوفق للتوبة، أو أنه هناك حق متعلق بالمقتول فلا يستوفي إلى يوم القيامة. لا، قتل خطأ ما تعمد. والآية الآية فين؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا، مش كل الإشكال على إن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فإيه؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيه، ففين الخطأ هنا؟ هو أصلا المقتول له حق عند الايه؟ عند القاتل لو قتله عمدا، اما لو قتله خطأ فجعل الله جل وعلا حقا لاوليائه لا حقا للمقتول. فقد قتل خطأ ده هو ما قصد انه قتله، واحد نايم وراح متقلب على واحد طب عليه موته، او حجر وقع عليه موته، فاللي وقع عليه موته زي الحجر، فهو ليه حق عند الحجر؟ ملوش حق عند الحجر، الحجر لا ارادة له. وكذلك الذي يعني قتله خطأ ليس هناك إرادة للقتل، فهو معلوش أي حاجة بالنسبة للإيه؟ للمقتول، لكن له للإيه؟ لأوليائه. خلاص ربنا سبحانه وتعالى جعل حق الإيه؟ لأولياء، فلا يساوى القتل خطأ للقتل عنه. استدل الحافظ من سؤال عمر عندي مش عارف ايه هو مسلم ام لا على جواز توبة القاتل عمدا، انا مش فاهم سؤالي. استدل الحافظ من سؤال عمر عندما قتل هل هو مسلم ام لا على جواز توبة القاتل، اللي قتل يعني اللي قتل عمر. طيب قد الله انه ايه لم يقتله مسلم، لما يعلقت ده بانه ها تدل على جواز توبة القاتل عمدا. ها لا ولا يثبت العكس ولا يثبت ضده، ان لم يفعل ذلك مسلم، انه لم يحمل له مسلم ضغينة في قلبه بحيث انه قتل، لكن الذي فعل ذلك عدو من اعداء الاسلام، فهو ان شاء الله يموت شهيد بذلك، لا لضغينة ولا لحقد ولا لكذا ولا لفعل فعله بين مسلم. نعم، أي دخل ده بأن لي توبة ولا ملوش؟ ومين قال ما أهل العلم ذلك؟ يعني هل حد أهل العلم استدل بكذا؟ لا، يأتون بمن قال، يمكن يكون هناك وجه يخفى فنعرفه. ها؟ استدل الحافظ وما سأتيني بكلام الحافظ فين ونشوف. استدل الحافظ إلى هذا كلام الحافظ ونشوف. قلت من الرحمن صفة ذات، فهي تعني أن الله رحمن أي الذي يرحم عباده ذات، فهي تعني أن الله رحمن أي الذي يرحم عباده، وهي صفة فعل الرحمة، وهي تعني أن الله رحمن أي الذي يرحم عباده، فهي صفة لفعل الرحمة. فلما قلنا أنها اسم واستدللنا بأنه الرحمن عرش استوى، ولم نقل أنها صفة لله عز وجل، ولما قلتم الرحيم صفة فعل، بقوله وكان بالمؤمنين رحيما. أفلا يصح أن الرحيم استوى على العرش؟ من لم يأتي في كتاب الله عز وجل أن الرحيم استوى على العرش، لكن كل ما أتاه الرحمن على العرش استوى. الرحمن على الايه؟ على كل الآيات التي وردت في سدة مواضع من كتاب الله عز وجل كلها الرحمن على الايه؟ على العرش استوى. وذكر الاستواء بالرحمن لتعم رحمته للايه؟ لجميع الخلق المؤمن والكافر، المؤمن والايه؟ والكافر. أما تعلق لما تعلقت بالمؤمنين أتى باسم الرحيم وكان بالمؤمنين ايه؟ وكان بالمؤمنين رحيم. طبعا هناك أقوال في الفرق بين الاسمين، أن الرحمن والرحيم اسمان لله جل وعلا، أحدهما مشتقان من الرحم، سواء كان الرحمن أو الرحيم كل ما هو مشتق من الايه؟ من الرحم. وهما يعني الرحمن أكثر مبالغة من الايه؟ من الرحيم. الرحمن أكثر مبالغة من الايه؟ من الرحيم. يعني الرحيم هذا مبالغة في الايه؟ في الرحمة، والرحمن على وزن فعلان يعني أكثر مبالغة من الرحيم. فهذا يعني قيل أنهما اسمان رقيقان أحدهما رق من الآخر، هذا ايه؟ هذا قول. والقول الثاني اللي هو قول ابن القيم اللي ذكره قال أن ليه؟ أن بالتتبع عبد أن الرحمن صفة لليه؟ لذات الله عز وجل، وأن الرحيم هي فعله به لخلقه، فدل على أن الرحمن صفة ذات وأن الرحيم صفة ايه؟ صفة فعل. فمش فاهم السؤال. ها؟ يعني أصلا نوحة تقول أن اسم الرحمن يعبر به عن ليه؟ عن لفظ الجلالة. نعم. أيوة ماشي كل هذا، لكن ما الفرق في النهاية بين الاسمين؟ هذا هو الذي يعني اختلفت فيه أنظار إيه أهل العلم. هل هما مترادفان؟ هل أحدهما أبلغ من الآخر؟ هل بينهما فرق؟ هذه الذي اختلفت فيه أنظار إيه أهل العلم. لكن لا خلاف أنهما اسمان لله جل وعلا مشتقان من الإيه؟ من الرحمن. هذا هو القدر المتفق إيه؟ متفق عليه. ومنهم من قال الرحمن أعم من الرحيم، لأن الرحمن الذي يرحم الإيه؟ يرحم المؤمن والكافر في الدنيا، والرحيم هو مختص بالمؤمنين في الآخرة. يعني وهكذا يعني أقوال أهل العلم وأنظرهم اختلفت في ذلك. هذا الذي نقلناه قد ذكرناه قبل ذلك بالتفصيل، حيث أنه لا يمكن حمل آية القتل على الخلود في النار إن لم يتب، أما إن تاب فيدخل في آية مش عارف لا يمكن أو ألا يمكن حمل آية القتل على الخلود في النار إن لم يتب، أما إن تاب فيدخل في آية فيغفر ما دون ذلك إن لم يتب. طب حتى إن لم يتب وعلى الخلود في النار، معنى ذلك أن القاتل لم يتب يكفر؟ ما هذا الذي نتكلم في صدر، القاتل إن لم يتب يكفر يخلد في النار لا يخرج منها؟ لا، بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإحنا بنتكلم على أن إيه؟ أن القاتل إن لم يتب أيضا هو داخل تحت المشيئة، أن القاتل إن لم يتب أيضا داخل تحت الإيه؟ تحت المشيئة. خلاص بعد كده مسألة تانية، احنا اتكلمنا عن مسألتين، أن القاتل يدخل تحت المشيئة ولا لا يدخل. خلاص نمرة اثنين لو تاب تقبل توبته ولا لا، دي مسألة تانية. فهنا خلط بين الإيه؟ بين المسألتين. احنا بنتكلم المسألة الأولى إنه داخل تحت المشيئة، يبقى جائز إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر له. المحال الثاني لو تاب يتوب الله جل وعلا عليه أم لا، أم ليس له توبة؟ دي المسألة الثانية اتكلمناها، هو خلط بين المسألتين. نعم قال حالة واحدة لأنه في حق القتيل، قلنا ما هو اقتص منه ده حق الأولياء، اقتص منه ده حق الأولياء، لكن حق القتيل فين؟ نعم قتل، مش يأتي يوم القيامة فيما قتلني هذا رأسه في يده، إنه قتل، قتلوا ليه؟ ها؟ ما هو بقى هنيجي هنا يعني أصلا بقى مهديد دي بقى المسألة إن الحدود كفارات، ها؟ لكن في القتل هتدخل في الكفارات ولا لأ بالإيه؟ بقول هنا وقول ابن عباس. طب ما أصلا وقول ابن عباس لا توبة له حتى ولو قتل، حتى ولو إيه قتل. وبعدين لما فسروا ذلك لأنه قال هو ثلاثة حقوق، حق لله جل وعلا يسقط بالتوبة، وحق الأولياء يسقط بالاستفاء أو الدين، الاستفاء ده حيقتلوا خلاص يبقى حق دول سقط وحق دول سقط، لكن يبقى حق الايه؟ حق المقتول. نعم حناتي باب الادله الاخرى ان الحدود كفارات وان ربنا سبحانه وتعالى هيعمل عنه يوم القيامه الى غير ذلك من الادله، بتقول ان له توبه، وده قول الايه؟ وده قول الجمهور. اللي بالطول المكفي جمعا بين جميع كل الادله. في بعض الكتب انه عندما ياتي ذكر الامام علي رضي الله عنه يقول عليه السلام، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، بشرط ان يقول ايضا في ابو بكر وعمر وعثمان، يقول في الجميع عليه السلام. اما ان خص علي رضي الله عنه دون هؤلاء او دون باقي الصحابه عليه السلام فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وهذا تجده دائما عند الشوكاني عليه رحمه الله تعالى في نيل الاوطار شرحه لمنتقى الاخبار، دائما لما يذكر علي رضي الله عنه يقول ايه؟ عليه السلام. وكذلك الصنعاني سبل السلام، لانه من شيعه الزيديه، وهم اقرب الناس اليه للسنه، يرون ان علي رضي الله عنه اولى بالامامه من ابي بكر مع صحه امامه ابي بكر ومع الترد عنه وعن باقي اليه الاصحاب، فيعني لا خلاف بينه وبين اهل السنه الا ان كان اولى بالامامه علي عن ايه؟ عن ابي بكر فقط في هذه اليه الحديث، وباقي كذا. اما الاخرون ها يسبونهم ويقولون لم لا حق لهم في الامامه وامامتهم باطل الى غير ذلك من الايه؟ من الاكاذيب التي يفترونها على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم من اهل البيت، لكن تخصيصه بالسلام دون سائر الصحابه هذه فيها شائبه. فاذا اذا اذا قال هو السلام يخص اهل البيت فقط، نعم له مكانة غير بقية الناس، وأبو بكر له مكانة وعمر له مكانة، بل خير هذا أبو بكر أفضل من علي بإجماع الأمة، مش كده؟ رغم أن هذا أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فلو قلنا بالمكانة لكان أبو بكر رضي الله عنه أولى. إذن نعم، بس مكانته من أهل البيت ها لا تجعل تخصيصه بالسلام خلاف الإيه؟ خلاف الآخر، خلاف الآخر، فتخصيصه بالسلام هذا. وهذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على غالب ظن قرأته، يعني قال أن تخصيصه بمسألة مكتوب عليه السلام هذه جائزة، لكن تخصيصه هو فقط دون أبي بكر ودون عمر بهذا هذا إيه؟ هذا خطأ مما نشأ هنا. نعم هذا دعاء يعني يكرم الله جل وعلا إيه؟ وجه زي ما اللي اعترض علي وقال إيه؟ هذا من باب الدعاء وليس من باب الإخبار، زي ما أنا قلت رحمه الله هذا من باب الدعاء وليس من باب الايه؟ باب الإخبار. ما قلت ابن عثيمين رحمه الله، واحد بعث لي ورقة ليه حنصلي عليه امتى عشان هو يمت، هو رجل يعني حفظه الله وبارك فيه في عمره، وكلمة رحمه الله جايز قل يرحمك الله ماشي كده، هذا دعاء قل رحمك الله، هذا أنا بخبر أن الله سبحانه رحمك، أنا لا أعلم غير، قل رحمك الله هذا من باب الايه؟ باب الدعاء، يعني يعني إخبار أو معنى صحيح إنشاء في صورة إخبار، إنشاء في صورة إيه؟ في صورة إخبار، إنشاء يعني أنا بقولش الكلام يرحمك الله وبحطه في صورة خبر وأقول رحمة الله، فيجوز إن إحنا نستخدم الإيه؟ الإخبار في صورة الإنشاء والإنشاء في صورة إخبار أم لا؟ أم لا؟ يجوز. ما يجي الأستاذ بتاع العربي يدرس لكم هذا. طيب ها؟ تخصيص على إيه؟ على ما خلاص تكلمت عنه نكتفي بها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.